فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ فقال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. وإن نوحًا عليه السلام قد وعظ ابنه وأوصاه قائلاً: إني موصيك بوصيةٍ وقاصرها كي لا تنساها، أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أما اللتان أوصيك بهما فيستبشر الله بهما وصالح خلقه، وهما تكثران الولوج على الله تعالى. أوصيك بلا إله إلا الله، فإن السماوات والأرض لو كانتا حلقةً قصمتهما، ولو كانتا في كفةٍ وزنتهما. وأوصيك بسبحان الله وبحمده، فإنهما صلاة الخلق، وبهما يُرزق الخلق، وإن من شيءٍ إلا يُسبِّح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليمًا غفورًا. وأما اللتان أنهاك عنهما فيحتجب الله منهما وصالح خلقه، أنهاك عن الشرك والكبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العلي القدير، وأشهد أن لا إله إلا الله الولي النصير، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله السراج المنير. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمدٍ إلى يوم المصير. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانًا ويكفِّر عنكم سيئاتكم ويغفِر لكم، والله ذو الفضل العظيم. واعلموا عباد الله أن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرَّم، وفيه يوم العاشر منه، وهو الذي نجَّى الله فيه كريمه موسى عليه السلام وقومه من فرعون وملئه، فصامه نبيُّنا صلى الله عليه وسلم لأن أولى بموسى من يهود، وحث على صيامه قائلاً: أحتسب على الله أن يُكفِّر السنة التي قبله. وعزم عليه الصلاة والسلام على صيام التاسع منه إن أبقاه الله، ولكن توفاه الله إلى جواره في الملأ الأعلى دون ذلك. وبعد، فإن الله تبارك وتعالى قد ذكر نبيه نوحًا عليه السلام فقال: سلام على نوحٍ في العالمين. وذكر الأخوين الكريم والوزير عليهما السلام فقال: سلام على موسى وهارون. وذكر نبيه يحيى عليه السلام فقال: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وأنطق روحه وكلمته عيسى عليه السلام في المهد قائلا: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ولما ذكر عبده ونبيه وخليله ونجيه ورحمته نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بدأ بذاته العلية، وعطف بالملائك العلوية، وثلث بأهل الإيمان من البشرية، فأخبر وأمر، وأكد وأظهر، وعظم وأضمر، وزين المرام بفنون الكلام فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد. اللهم صلِّ على سيدنا محمدٍ وآله وأزواجه وذريته كما صلَّيت على آل إبراهيم، وبارِك على سيدنا محمدٍ وآله وأزواجه وذريته كما صلَّيت على آل إبراهيم، وسلِّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين، عدد خلقك ورضاء نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك، وكما تحبُّه لحبيبك وآله وخليلك وآله، صلاةً ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. اللهم وعنا معهم برحمتك وفضلك ومنك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الشرك والمشركين، وعليك بأعداء الملة والدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وأولاة أمورنا، واجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وولي عهده وإخوانهم وأعوانهم على الخير يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المسلمين في فلسطين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم كن لهم مؤيدا وظهيرا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم من بركات السماء، وأخرج لهم من بركات الأرض. اللهم وثبِّت أقدامهم، وسدِّد رميهم يا قوي يا عزيز. اللهم وسائر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصُرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.